راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم ربي وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللقاء الثاني في مادة الحديث الشريف، ومعنا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة، شرح المفردات. قوله ما نهيتكم عنه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، جهة عالية تقول لا تفعل افعل. فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب آخر. فاجتنبوه يكون جانب وأنت في جانب. وما أمرتكم به، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء كما قلنا في النهي. فأتوا منه ما استطعتم أي افعلوا ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه. الذين من قبلكم يعني يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمبادر أنهم هم اليهود والنصارى. قوله مسائلهم أي أسئلتهم، وقوله واختلافهم على أنبيائهم أي وأهلكهم عدم الطاعة والانقياد لأنبيائهم. هذا الحديث له مناسبة. ما مناسبة هذا الحديث؟ هذا الحديث أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول للصحابة: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أفي كل عام يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة سكت، سكت، حتى أن الرجل أعاد 3 مرات، حتى رؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه، ثم تكلم فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طبعا في كذا رواية: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو اختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا النص الذي عندنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رأفته ورحمته بالأمة عجب عجاب، يعني يكفي شهادة ربنا سبحانه وتعالى، شهادة الله عز وجل لهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليس هناك مشقة إلا وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد ألا تكون على أمته، ولذلك بين لهم: لو قلت نعم لوجبت. إذا كان الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تخيلوا يا أخواني لو أن الضابط الأخير فقد، كلمة من استطاع غير موجودة. 2 مليار الآن كيف يحجون؟ مليار كيف يحج؟ مليار ألف مليون. لذلك هذا الدين أيها الأحبة يقوم على السماحة واللين، هذا الدين يقوم على اليسر ما يقوم على العسر. ولذلك الحمد لله ديننا واضح كما مر معنا في الحديث السابق، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. فالحمد لله الدين واضح، المشقة غير موجودة، عندنا قواعد في الدين مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قواعد الشريعة العامة: لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع. فنجد أن هذا الدين يقوم على اليسر واللين، ما يقوم على الشدة والتعنت. أي قضية فيها شدة على الناس سبحان الله يرخص لهم: صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنبك. الحمد لله، إنسان صائم يا أخي أنت مسافر افطر. إذن أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هل تذكرون قضية صلاة التراويح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أول ليلة في المسجد، ثم الثانية، ثم الثالثة. طبعا الناس يتسامعون الليلة الثالثة المسجد ما كاد يعني يسع أحد من كثرة الناس. الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج. لماذا لم يخرج؟ هل هو بغض في الصلاة؟ لا قدر لا، لكن خشي أن تفرض على أمته، وهو رؤوف رحيم بهذه الأمة كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كان صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة ألا تكلف فوق طاقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا، معنى الحديث: الذي سأل عن شيء فحرم على الأمة بسبب سؤاله. فالإنسان أيها الأحبة خذ ما شاءك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طبعا شوف الضابط الثاني غير موجود في الأمر الأول: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لماذا؟ قال أهل العلم أن الكف أهون من الفعل، لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا، ممكن خلاص استطيع، لكن افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، هذا الفعل مأمور به، لكن هنا قال ما استطعتم. ما كل إنسان يستطيع مثلا أن يصوم يوم يفطر يوم، ما كل إنسان يستطيع أن يحج، ما كل إنسان يستطيع أن يصوم مثلا النوافل الاثنين والخميس. وبالتالي أحبتي في الله، يعني النهي كان مطلقا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. حرم الله الخمر، خلاص حرم الخمر قليله وكثيره، ما أسكر كثيره فقيله حرام. حرم الإسلام الربا قليله وكثيره، درهم ربا والعياذ بالله أشد من 36 زنية في الإسلام. إذن هناك أشياء إذا انتهينا خلاص أمر انتهت القضية، ما فيه يعني قول آخر، انتهينا انتهينا. لكن الفعل لا، الفعل يقوم على الاستطاعة، والاستطاعة تختلف من شخص إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. ولذلك قال: فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا الدين يا أحبابي عظيم، والتكاليف التي فيه، والله يا أحبابي أن هذه الأوامر والتكاليف التي علينا ما هي شيء من الآثار ولا الأغلال ولا الأمور التي بعض الناس يضيق بها. لا والله، والله ما أمرنا الله بعبادة إلا فيها مصلحة لنا. الله غني عن عبادتنا وعن معصيتنا وعن وجودنا أصلا، لكن هذه العبادات وهذه الطاعات من المستفيد الأول والأخير؟ أنا وأنت وكل مسلم، كل مسلم هو المستفيد الأول والأخير من العبادات، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عنا فضلا عن عباداتنا. نقف هنا أيها الأحبة ثم نعود بعد الفاصل بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أقول أيها الأحبة، النهي له مقامات، له أحوال. هناك نهي تحريم ونهي كراهة، وكذلك الأمر، أمر وجوب وأمر استحباب، فما الفرق بين هذا وبين هذا؟ للنهي أيها الأحبة صيغ ذكرها المصنف في المقرر، وهي لا تفعل مثلا. وينقسم النهي في دلالة النصوص الشرعية إلى قسمين: نهي تحريم، نهي تحريم، وهو كل ما نهى عنه الشرع من فعل أو عن فعله على سبيل الإلزام، كالنهي عن شرب الخمر مثلا، والزنا والعياذ بالله، والربا والغيبة والنميمة، وهذا يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه امتثالا للشرع. إذن هذا النوع الأول، قضية إيش؟ قضية المنع، حينما تنهى إلزاما. حرم الإسلام الخمر، حرم أكل الميتة، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم السرقة، حرم قطيعة الرحم، حرم والعياذ بالله الشرك، حرم اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في العقيدة أو في المعاملات، حتى البيوع المحرمة لا يجوز لك أن تقترب منها أبدا. فكل ما منعك الإسلام ونهاك الإسلام عنه على سبيل الإلزام يجب أن تبتعد عنه، يجب. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا. قبل أن يحرم الخمر التحريم النهائي، كان الصحابة في أحد المجالس المدينة يحتسون الخمر، وهم يشربون الخمر وإذا بهم يسمعون داعي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم الخمر في كتابه. ما الذي حدث؟ الذي في يده شيء من الخمر سكبه، والذي في فمه شيء من الخمر مجه، والذي في بيته شيء من الخمر أساله وسكبه. انتهينا، انتهينا، خلاص. فهل أنتم منتهون؟ نعم انتهينا، خلاص. قضية، جاء الأمر، خلاص على العين والرأس. ما هناك يعني داعي الإنسان يأخذ ويعطي ويقول لا يمكن، لا لا أبدا. الصحابة لما كانوا يصلون تجاه بيت المقدس، فمر عليهم أحد الصحابة وقال أشهد الله أني صليت مع رسول الله تجاه الكعبة، وهم في صلاتهم يلتفون يلتفون يلتفون حتى قصدوا مكة، ثم صلوا وأكملوا صلاتهم تجاه مكة. في نفس الوقت وهنا مكارة الصحابة وفضل الصحابة وعلو كعب الصحابة، ومهما تكلمنا وأطرينا ومدحنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن نوفيهم حقهم، حقهم عند رب العالمين أن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصحابة النبي، صحابة النبي خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه لا من قريب ولا بعيد إلا بالخير، إلا بالدعاء والثناء والترضي عنهم، ولا يجوز لكائن من كان أن يقدح فيهم. الشيء بالشيء يذكر، لا يجوز. انتبه، إذا رأيت إنسان يقدح في صحابة رسول الله اعرف أنه بعيد عن الخير، اعلم إنه زنديق، خذها مني. من يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، لأن هؤلاء اختصهم النبي، اختصهم الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فضربوا أروع الأمثلة في الامتثال فعلا، وفي الامتثال تركا، وفي الامتثال حبا، وفي المتابعة قولا وفعلا واعتقادا. لذلك هؤلاء كما قلت صفوة، صفوة اختارهم الله، حتى المسيء منهم وحتى العاصي منهم له القدح المعلى وله المكانة العالية، ولا يجوز لكائن من كان أن يتكلم في عرض الصحابة، الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم مؤمنون به صلى الله عليه وسلم. نسمع بين الفينة والأخرى من يأتي يتكلم فيهم أو يقدح فيهم أو في بعضهم أو في أحدهم أو في كلهم، لا، اضرب بعرض الحائط. نشهد الله على محبة الصحابة والترضي عن الصحابة والدعاء للصحابة وأن ننافع عن الصحابة، لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وقدوتنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعود إلى قضية النهي، فإذا كان هناك النهي التحريم فعلى سبيل الإلزام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قضية واحدة خلاص، انتهينا انتهينا، كما فعل الصحابة نحن نفعل رضي الله عنهم أرضاهم. لذلك الذي يقع في هذه المنهيات يعني يعاقب، يعرض نفسه للعقوبة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن يتركها امتثالا. النفس قد تدعو إلى مثلا الحرام، تدعو إلى حب الخمر والزنا والعياذ بالله، تدعو إلى المحرمات، فأنت تسجرها لله عز وجل، تثاب على هذه النية أنك تركتها لله سبحانه وتعالى. وعندنا نهي الكراهة، نهي الكراهة لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الحث مثلا والاستحباب، كالنهي مثلا عن التخصر في الصلاة، إنسان يقف في الصلاة ويضع يديه في خصره هذا منهي عنه، وفرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة هذا منهي عنه، والنهي عن الأكل متكئا هذا أيضا منهي عنه، وهذا لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا للشرع. إذن هذه أمور نهى الإسلام عنها، مثلا الشرب وقائما، نهى الإسلام أن الإنسان يشرب قائما، لكن لو شربت نقول هذا حرام؟ لا، ما هو حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه الرجل وقد شرب قال قه، يعني أخرج هذا الماء الذي شربته، أنه شرب ماء حلال، لكن الإسلام يحرص على كل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه وفي معاده. إذن النهي عندنا قسمين، نهي التحريم ونهي الكراهة. نأتي إلى الأمر الثاني، الأمر له عدة صيغ، أشهرها افعل، وينقسم الأمر في دلالة النصوص الشرعية إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر استحباب كما القسم الأول. فأمر الإيجاب هو كل ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا والصوم، هذا كله أيها الأحبة من الأمور التي يجب علينا فعلها، يجب علينا فعلها. ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن الأمور التي أمرنا بها يجب علينا فعلها بدون إيش؟ بدون أن يكون لنا الخيرة في أمرنا. انتهينا انتهينا خلاص. فعلنا ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به وجوبا وفيما أمرك به استحبابا. وهذا أيها الأحبة يقودنا إلى قضية إيش؟ النوع الثاني من الأمر الاستحباب السنة. يا أخواني لماذا التقصير في باب السنن؟ يعني في باب الواجبات ما نقصر الحمد لله، طب السنن يا أخي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا من الخور في الدين، هذا من الضعف في الدين. شيء سنه لك قدوتك صلى الله عليه وسلم افعله افعله. من رغب عن سنتي فليس مني. نحن نفعل هذا في الدنيا لأرباب الدنيا، إذا رأينا أهل الدنيا والكبار في الدنيا يحبون شيء نسارع إلى فعله من أجلهم، لا نفعل ذلك من أجل رسولنا صلى الله عليه وسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهو لماذا فعله عليه الصلاة والسلام؟ هو سنه لنا ولم يوجبه علينا، وما سنه لنا إلا للفائدة. يعني المحصرة الأخيرة أيها الأحبة، أريد أن أصل إلى قضية مهمة. ما هي القضية؟ أن هذا الدين أوامره ونواهيه والله المستفيد الأول والأخير نحن. الله غني عنا وعن عباداتنا وعن كل ما نفعل. فالعبادات والطاعات التي أمرنا بها أنت يا عبد الله المستفيد الأول والأخير. حط قاعدة في عقلك. صلاة، صيام، زكاة، حج، أي طاعة أمرت بها سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب أنت المستفيد الأول والأخير. لا تنظر على أنها آثار وتكاليف جبرنا عليها، لا، إنما أنعم الله بها علينا. شوف لما تكون هذه نفسيتك كيف سيكون أداء عبادتك. والله أن ذلك فضل الله علينا. لكن المشكلة النفوس الجامحة والنفوس المتسرعة التي لا تنتبه لهذه القضايا. شن الشيخ الإسلام هجوم عنيف جدا في المجلد الأول على أولئك الذين يصفون الطاعات بأنها آثار وتكاليف. لا أبدا، والله نعمة من الله علينا أن أعطانا هذه العبادات نهنأ بها ونسعد بها في هذه الدنيا. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جلسات أكاديمية. أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع التوجيه الأخير في هذا الحديث، قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الأسئلة والسؤال لا يكره لذاته ولا يذم لذاته. السؤال إذا كان من على سبيل التعلم اسأل واستبرئ نفسك أمام رب العالمين، وانزع عنك الجهل، وانزع عنك الغفلة. الإنسان يسأل ويتعلم، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. فالسؤال المحمود هو الذي يسأل الإنسان ليتعلم، ليزداد علما وتقوى وورع ودين. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوهم. الصحابة، لا أخفيكم، الصحابة كانوا يعني يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالأعراب إذا جاءوا يسألون، يفرحون. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي العلم الآن الموجود، ولذلك السؤال هو أداة من الأدوات وفعل من أفعال أيش اكتساب العلم. لكن هناك أسئلة من هي عنها، وذكر هنا صاحب المصنف أو صاحب الكتاب، قال: هناك أسئلة مذمومة. مثل ماذا؟ السؤال عما أخفاه الله تعالى عن عباده واستأثر بعلمه. هناك بعض الأمور الغيبية الصحابة سكتوا عنها، نجي احنا نسأل الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ومن لك هذا السؤال؟ هل أنت أحرص في العلم من الصحابة؟ لا والله، لا والله، ما هناك أحرص في العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل سألوا؟ ما سألوا. إذن اسكت، أمروها كما جاءت. الرحمن، لذلك لما دخل الرجل على الإمام مالك بن أنس وقالوا: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سكت الإمام رحمه الله حتى علاه الرحضاء والعرق، ثم قال تلك الكلمة التي شهد لها التاريخ: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه. هناك أمور في الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أسماء الله وصفاته كنهها ما تعرفها ولا أحد يعرفها. يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. إذن هناك أمور أخفاها الله سبحانه وتعالى لا يجوز لنا السؤال عنها، نؤمن بها كما جاءت. هناك نوع آخر من الأسئلة المذمومة، السؤال على وجه العبث والتعنت والاستهزاء، كسؤال الكفار للأنبياء عنادا واستكبارا. الله أكبر، القرآن ذكر لنا كثير من مثل هذا، أن أقوام الأنبياء يسألون تهكما، سخرية، تعنتا. يسألون عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء. يا سلام، مائدة من السماء؟ لا. واليهود يسألون مثلا موسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. يا سلام، هكذا؟ هل هذا إيمانكم يأمركم بهذا؟ ولذلك أيها الأحبة، قضية ذكر لنا القرآن كثير من هذه القضايا، كثير من هذه القضايا. مثلا حتى كفار قريش سألوا: يا محمد أرنا آية. فأراهم الله عز وجل يعني آية عظيمة جدا، انشقاق القمر في القتين، القمر ينفلق في القتين، فلقة هنا وفلقة هنا. فهذا على سبيل التعنت، لكن القضية يعني إذا حدث التكذيب شاء العذاب، وهذا لا يجوز. قضية إيش؟ السؤال يعني تعنتا واستهزاءا. يعني حتى كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الجبال مكة ذهبا، وأن يقلب الجزيرة العربية مروجا وأنهارا. ليش؟ لماذا؟ هذا إيمان. يجب عليك أن تؤمن بالله، أن توحد الله سبحانه وتعالى وجوبا وإلزاما عليك، لكن التعنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا سؤال العلماء عن الأغاليط تحريا لزلاتهم، هذا كذا بعض الناس يذهب إلى هذا العالم ويسأله سؤال، وإذا من العالم الآخر يسأله سؤال، طب الشيخ فلان قال خلاف كلامك، طب الشيخ فلان قال خلاف كلامك، ويبدأ تضارب العلماء وكذا. أيضا هذا لا يجوز. السؤال عن المسائل النادرة الوقوع التي لا طائل من ورائها، بعض الناس يقول أرأيت أن وقع كذا، أرأيت أن وقع كذا. ذهب رجل إلى ابن عمر فسأله عن مسألة فقال وقعت؟ قال لا، قال رأيت عمر يزجر، بل قرأت يلعن الذي يسأل مثل هذه الأسئلة التي لم تقع. ذهب رجل إلى أبي بن كعب فنهاه، وقعت؟ قال لا، فنهاه. إلى زيد بن ثابت فنهاه أن يسأل شيء لم يقع، إن البلاء موكل بالمنطق. لذلك الإنسان لا يسأل على الأشياء التي وقعت. أيضا الإنسان يحذر من قضية إيش؟ قضية التعنت في الأسئلة. جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله وقال يا أبا عبد الله هل يجوز الوضوء من ماء الباقي الله؟ من ماء الباقي الله؟ فقال هل تعرف أركان الصلاة؟ قال لا. قال هل تعرف واجبات الصلاة؟ قال لا. قال تعلمها فهي خير لك من معرفتك هل يجوز الوضوء بماء الباقي الله أم لا. يعني انظروا، يعني لا يعرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ويمكن ولا شروط الصلاة، ومع ذلك يسأل إيش؟ عن هل يجوز الوضوء بماء الباقي الله ولا ما يجوز. إذن تعنت في الأسئلة. ولذلك قضية أرأيت إن وقع كذا، أرأيت إن وقع كذا، ما ينبغي ذلك إلا إذا كان هناك أهل العلم الذين يتدارسون في علم وهم يتناقشون في مسائل علمية وهم أهل اجتهاد وأهل مكنة في الحديث والفقه، هذا شيء آخر. لكن أسئلة العوام كارثة. أهلك من كان قبلكم من اليهود النصارى كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. جاء يمكن قصة صبيغ بن عسل المشهورة في التاريخ. سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا يضرب آيات القرآن بعضها ببعض، يقول الله كذا ويقول كذا، طب كيف نجمع؟ يقول الله كذا ويقول كذا، كيف نجمع؟ فسمع به فقال علي به، جاء به من الشام. فلما دخل عليه قال أنت صبيغ بن عسل؟ قال نعم. قال أنا عمر بن الخطاب. قال أنت الذي تضرب آيات الله بعضه ببعض؟ قال والله ما أردت إلا خيرا، ما أردت إلا خيرا. فأمسكه عمر فضربه وجلد حتى أغمي عليه، احملوه. اليوم الثاني أتوا به، أنت صبيغ بن عسل؟ قال نعم. قال أنا عمر بن الخطاب. فأمسكه وجلد حتى أغمي عليه، ثم قال احملوه. اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين والله قد كان في رأسي شيء فزال، لن أسأل عن شيء بعد اليوم. فغربه إلى العراق. إذن يا أحبابي الدين ما هو يعني إنسان يضرب قول هذا بقول هذا. نقول الحمد لله ديننا واضح، ديننا بين، الله عز وجل شهد بكماله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا هذا الدين واضح بين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال يكون من باب إيش؟ من باب طلب العلم والاستزادة من العلم، أما من باب التنطع أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الاختبار لا، نقول لا. ديننا ينهانا عن مثل هذه الأمور التي فعلا لا تتوافق مع القيم ولا مع الأخلاق ولا مع ثوابت الدين العظيم. نكتفي بهذا أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية